بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في حرمة استماع الغيبة، حيث تقدم بأنها حرام بلا خلاف عن الشيخ الأنصاري، وذكر بعدة روايات، وذكر أن حرمتها قد ثبت بروايات كثيرة. نعم، الكلام في كونها من الكبائر هذا قد يكون صعب الاستدلال من حيث ضعف الروايات، ضعف المستند في ذلك. ثم ذكر بأن حرام، عندما نقول سماع الغيبة حرام، المقصود من عند سماع الغيبة اللي يحرم المحرمة، والغيبة قد تكون محرمة كما هو الطبع الأولي للغيبة، وقد تكون جائزة مو حرام إذا كان هناك عذر من الأعذار، وتقدمت الإشارة إلى طائفة من الأعذار كما اتضح. فعندما نقول يحرم سماع الغيبة، المقصود يا غيبة حرام سماعها، سماع الغيبة المحرمة دون الغيبة ها المستثنات التي يجوز، أحسنت، يجوز للمغتاب ذكرها، مثل ما إذا كان متجاهرا أو كان ماذا ظالما لغيره والمظلوم يريد أو نحو ذلك. لو كان برزخ شلون هذا حكمه شنو؟ لو كان مستور عند السامع، متجاهر عند المتكلم، شخص كان متجاهر عند المغتاب عند المتكلم لكن مستور عند المستمع، هنا أنا تقدمت الإشارة في أن المتجاهر عندما استثني من حرمة الغيبة، مو حرمة السماع، هناك بحرمة الغيبة لما نتكلمنا، واحد من الموردين اللي يجوز بيها الغيبة ولو من دون مصلحة إيش كان؟ أحسنت، وقع الكلام. المتجاهر شنو معناه؟ القدر المتيقن، الإنسان اللي في كل مكان هو شنو؟ شايل علم التجاهر، نستجير بالله، هم في البيت هم في الحارة المحلة هم في المدينة هم في البلد، بكل قارة آسيا، بكل القارات، هذا واضح على أنه تجوز غيبته ويجوز سماع الغيب من الشخص الآخر. وإذا شخص كان له سبعة أبواب يقفلها وبعدين يروح في شنو الغرفة البيت السابع بعد غلق سبع أبواب يفعل المحرم ويطفي الأضوية، ما الله كاميرا إذا أكو أما تشتغل تنقل، هذا قطعا شنو؟ مستور وما يجوز غيبته. غير ذن الفردين قد يقع الكلام في أنه متجاهر لتجوز غيبته، مو سماع غيبته، لا غيبة الغيبة، أو هو مستور فلا تجوز، هذا وقع الكلام فيما سبق. نتيجة الاختلاف في معنى المتجاهر اللي مثل إلى الشيخ الأنصاري، قال إذا فرد واحد متجاهر في بلدي مستور في بلاد أخرى، بلد لا يبالي، لما يطلع خارج بلده يسافر إلى دولة أخرى، لا لما يروح للحاجة أو يروح للزيارة يصير خوش آدم هناك، يظهر الخوش، هذا شنو حكمه؟ هل هو متجاهر؟ هناك تكلم، خلاص احنا كلامنا الآن بالسماع والاستماع وليس في نفس غيبة. يقول بناء على أنه هذا الشخص متجاهر يعد، فسماع مثل هذا جائز أو لا؟ هنا أنا بكلامنا واضح وياً، بناء على أنه تجوز فذاك لزم الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم، أو شنو موضوع بحثه؟ زيد اللي هو يعد متجاهر، واللي غيبته بالنسبة للمتكلم شو تكون؟ جائزة. أنا الجالس الآن أقدر أستمع أو لا؟ هذا سؤالنا هنا أنا. أما إذا كان هذا متجاهر عندي أيضا قطعا تجوز، إذا كان عنده مستور قطعا تحرم. كلام متجاهر عنده مستور عندي، وهذا متجاهر وطبيعي مو بعد ما يتكلم، إذا تكلم بعد خربة البصرة، بعد شنو الفائدة؟ شنو قبل ما يتكلم الله أنا أقول أو أقوم شنو أخرج أسكتهم قد لا يجوز. ليش؟ لأنه بالنسبة إليه مو منكر، جائز هذا، شنو مو نهي عن منكر حتى أسكت أنا أطلع لازم. واضح لو لا؟ هذا كلامنا، يحرم أو لا يحرم؟ الشيخ الأنصاري ذكر قال البعض قالوا بأنه لا يحرم. يا بشلون؟ قال سوف أنقل لك عبارة لمن؟ للشهيد الثاني. خنقولها، تفضل شيخنا. قال الشهيد الثاني قال، حكينا وين احنا؟ قلنا استماع. خب تعال شوف اللي نقل عن الشهيد الثاني شنو. الشهيد طبيعي يريد يذكر الشيخ الأنصاري كلام الشهيد الثاني ثم يشكل عليه. قال تفضل أيها الشهيد الثاني أنت تكلم، يلا شنو هنا رأيك؟ الشهيد الثاني قال ها هنا أنا بالنسبة إلي ما دام أعلم بأنه الطرف الآخر الغيبة بالنسبة إلى مو حرام، لأن بلحاظ الآخر كان أو لا ما أعلم بأنه مو حرام، أحتمل أنه أكو مسوغ شرعي جاي يتكلم هذا. في مثل هذه الحالة لا يجوز لي، أولا نقول لا يجب بعدين نقول لا يجوز، بل لا يجوز، لا يجب علي النهي عن المنكر، بل لا يجوز النهي. أما لا يجوز النهي، لا يجب النهي عن المنكر لعدم إحراز أنه منكر، ما محرز عن المنكر، لعله إلى مسوغ شرعي هذا جاي يتكلم على. وأما أنه ما يجوز لي، مو فقط لا يجب، لا يجوز، لأنه أمري يدور بين محرمين، ترك النهي عن المنكر اللي هو ترك واجب، بس سميه الآن سميه شنو قلنا؟ محرم. هو ما يسموه محرم، يسموه ترك واجب، بس سميه محرم. هو ترك الصلاة ليس محرما، بل ترك واجب، يضرب يوم القيامة ما يقولوا لماذا فعلت حراما، يقول لماذا تركت واجبا. إيه؟ لكن سأسميه ما. فيدور الأمر بين ترك النهي عن المنكر، ترك النهي، ترك النهي عن المنكر اللي هو حرام، وبين أن ما أترك النهي. يعني شو أسوي؟ أمر بالمعروف، أسمع. لا سأسوي يعني معروف ليش؟ قل أنهى عن المنكر، أردعه، أي أقول له أسكت مولانا. وهذا هم هتكون علما، إذا كان أمر جائز إليه خو يجوز لي أنا أسكت إنسان وأهتك حرمته لأنه فعل أمرا جاء، إذن يجوز وما يجوز، فأمري يدور، فلذا اسكت أحسن. فإذا لو نسأل الشهيد الثاني لماذا تقول في هذا المورد لا يجب أن لا يحرم، عفوا إن قلنا للشهيد الثاني ماذا يترتب من حكم هنا، غيرت عمدا. لماذا؟ ماذا يترتب هنا؟ قال لا يجب نهيه عن المنكر. ما تناول الاستماع بشكل شنو؟ مباشر. نهي عن المنكر قال لا يجوز، وواضع على أنه النهي عن المنكر غير الاستماع. قد لا تستمع، تقوم وتخرج، لكن بأثناء خروجك تنهى، يجتمع الأمران، فإذا هذا غير ذاك. فالذي تناوله بالذكر الشهيد الثاني كان عبارة عن نهي عن المنكر. احنا كلامنا وين؟ الشيخ الأنصاري يقول اصبر قليلا، بعد هذه الجملة ماذا قال الشهيد الثاني؟ قال لكن الأولى، الأولى أن يتنزه الإنسان عن ذلك. يتنزه يعني شنو؟ يعني لا يستمع، يعني قبل ذلك اللي هو خلاف الأولى إيش كان؟ هو الإس، وإن عبر في ضمنه بالنهي عن المنكر أو عدم النهي عن المنكر. واضح المطلب؟ هذا كلام الشهيد الثاني اللي ينقل الشيخ الأنصاري. بس يبقى شيء، وهو أنه الأولى التنزه. لماذا؟ لماذا الأولى هو التنزه وأقوم وأخرج ولا أستمع لذلك؟ قال لأنه الأدلة عامة، ما دام الأدلة عامة ما فصلت بين ما إذا كان الشخص مما ليس متجاهرا أو تحتمل. مهم الأشخاص، الشخص إلى كم احتمال، يعني كم صورة موجودة بلحاظه كل شخص؟ ثلاثة: إما أن أعلم بتجاهره، إما أن أعلم بعدم تجاهره، إما أن أكون جاء لا أعلم يعني بتجاهري. العلم بالوجود، العلم بالعدم، عدم العلم جهل. العلم بالوجود قطعا هذا يجوز غيبته واستماع لو ما يجوز، فيبقى شنو؟ المحرم ما فصل بين الصورتين الثانية والثالثة، بل أطلق ومقتضى الإطلاق عدم ومقتضى الإطلاق وعدم الاستفصال أن يكون حكمهما وهو شنو؟ الجواز للحرمة، عدم الجواز الحرمة، لأنه اللي خرج أعلم بتجاهره. أما إذا علمت بعدم تجاهره أو لا أعلم، هذا اثنان لهما حكم واحد وهو عدم جواز ذلك. سخليه ذلك شنو بعدين أجي أقول عدم جواز ذلك. وإلا إذا الإمام سلام الله عليه ما يريد هذا، يعني ما يريد التساوي بين الصورتين القسمين، لكان المناسب ماذا؟ تفصيل. فحيث لم يفصل معناه الحكم واحد، وإلا كان إلقاء الجاهل في من في خلاف الواقع. هذا زرارة قاعد خوش مدري، وإذا ما يقول للإمام ما راح يعلم بهذا، راح يكون مغرى، إغراء، يلزم إغراء الإمام. فحتى وهو قبيح وحاشاه صلوات الله عليه عن ذلك، فهذا يستلزم أن يكون حكم القسمين واحدا وهو عدم الجواز. واضح؟ وأكو أمر آخر يذكره بالتطبيق أذكره. هذا كلام الشهيد الثاني. فالشهيد الثاني إذن يذكر على أنه لا يجب النهي عن المنكر، لا يجب ردع المتكلم ما دام تحتمل. أحسنت، يعني ما دام تحتمل أن هذا في الواقع متجاهر والمتكلم إلى مسوغ شرعي. لكن الأحسن قلنا شنو؟ تنزه. ليش أحسن؟ للأدلة عامة، والإمام ما فصل بيناتها وأضاف شيء قلت بالتطبيق أذكره. قال له هذا قلنا يجوز في صورة الجاهل، شاقول في صورة العلم بعدم الجهر همال أعلم بأن متستر هم يجوز. ليش السهل بعد بقي للتطبيق؟ واضح هذا كلام الشهيد الثاني. بعدين يجي الشيخ الأنصاري يقول له على أنه أكو مسألتين ليصير خلط بيناتهم، ظاهرا هذا الطباع شنو خلط بيناتهم صار عنده اشتباه. واحدة مسألة أنه يجب ردعة أو لا، خب ما دام أحتمل أكو مجوز شرعي للمتكلم، يعني ما دام أحتمل أن الصادر منه ليس منكرا، يعني ما دام لا أعلم بأن الصادر منه منكرا، ما يجوز لأن أنهى عن المنكر، لأن النهي عن المنكر فرع إحراز المنكر. أنا إذا ما أدري هذا منكر أو ليس منكرا، ما يجوز لأن أنهى، بل يوجب ذلك ماذا قد الحرمة، لأنه هتك وتوهين وتحقير علما. أحسن، يعني إذا شاهدت أن رجل يسير مع امرأة أو يتكلم مع امرأة أو يضحك أجي أنهى عن المنكر على أي أساس؟ بركت هذه أخته، بركت هذه زوجته، بركت هذه عقد عليها، ما يجوز لي، صح أو لا؟ هذا ما يستلزم إذا قلنا يجي لا يجوز ردعة، لا يجوز نهي عن المنكر، هذا لا يستلزم جواز الاستماع. يا مولانا الشهيد الثاني بيناتهم، لأن يمكن الجمع بيناتهم، هم ما أنهى عن المنكر لأن ما أدري منكر، وهم أخرج من المجلس من دون أن ماذا أستمع، فيمكن الجمع بينهما، لا ملازمة بي شلون الطباع هنا نشتبه ما أدري. واضح السؤال هنا، خلنا نقرأ نطبق السؤال. قال أقرأ من قالك في كشف الريبة، قريناها بس أقرأ من أول مو تشيلو، لا لأن ما كملنا عبارة الشهيد الثاني. قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا، أنا سمعت مغتاب يتكلم وراء الميكروفون، مغتابا لآخر لزيد الثالث الما موجود في المجلس، وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة، هذا زيد الخارج مستحق ولا عدمه، قيل لا يجب نهي القائل لإمكان الاستحقاق فيحمل فعل القائل. ها والشهيد الثاني هم قال على أنه لأنه أحد المحرمين هتك، والأمر الآخر نسيت أنا بين ذكرته يوم الأربعاء، قلنا بأنه حملا لفعل المتكلم على ومثلنا له بمن رفع إيده أو صدر من فمه شيء لا أدري أنه قال سلام عليكم أو قال مثلا كلب، إذ ما أدري سبه أو سلمه. هنا أنا أقول إن شاء الله لم يسب، ولا أقول أنه سلم حتى يجب علي الرد. قال قيل لا يجب نهي القائل لإمكان الاستحقاق، الاحتمال، لإمكان يعني الاحتمال، لاحتمال الاستحقاق مستحق هذا للغيبة، فيحمل فعل القائل على من؟ على الصحة، ما لم يعلم، أو فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، أو تقرأها مبني للمجهول مو مهم. ولأن الدليل الثاني، ولأن ردعه بيش يصير؟ بأن أقول له اسكت، ردعه ردع القائل يستلزم انتهاك حرمته، وهو هذا الردع أحد المحرمين، لأن أحد المحرمين هو هذا الردع، أقول لا أسكت، والمحرم الآخر ترك النهي. أنا أسكت أسكت أنا أستمع، واضح له لا؟ فأحدهما الردع، هذا محرم لأنه موجب، يحتمل الحرمة لأنه موجب لهتك حرمته وتوهينه، وترك النهي عن المنكر بأن أسكت، بعد ردع ما يصير لذاك الطرف، صحيح لم أهنه لكنه ترك لي واجب، وهو عبر عنه محرم، عبر عنه محرم ترك الواجب، ترك النهي عن المنكر وترك للمحرم للواجب عفوا وليس لكن سماه محرم، فلذا قال وهو أحد المحرمين. فالمحرمان هما انتهاك حرمته واحد، وترك نهي القائل هذا اثنين. خب ثم قال والأولى التنزه، زين، والأولى التنزه عن ذلك. خذ ظاهر ذلك إشارة لمن؟ كأنه الاستماع المستفاد من أجواء، وإلا كلمة استماع ما أكون أنا بابتداء الكذا قال لو سمع، وإلا كل الجو كان جو نهي عن المنكر وعدمه. خب الأولى التنزه عن ذلك، هو ايش قال لك قبل؟ قال لك اترك النهي، مو هيك خو تتنزه عن ذلك يعني تقوم السبه تنهى، مو هذا المقصود قطعا. فلا بد من لما تعيش باجواء القضيه يعني التنزه عن الاستماع. هذا في عباره صريحه ذكرها الاولى التنبيه على ذلك، موجوده عندنا وين؟ احنا موجوده عندنا طبعا. سعيفه ذيك صح، جاي نمشي عليها. ثم قال ولأولى التنزه عن ذلك حتى يتحقق المخرج منه، يعني إلى أن تعلم 100% هذا شنو، بعد مو حرام أن تستمع، مخرج عن حرمة الاستماع، يعني حتى تعلم بأنه خلينا نقول شنو هو اللي يخرج عن حرمة الاستماع، شنو 100% كونه مثلا متجاهرا، متجاهر 100% هذا بعد ما بي مشكل، أو كان أحد المسوغات المعلوم تحققها. خب والأولى لماذا والأولى؟ قال لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها، يعني أدلة وجوب. أنا ذاك اليوم تكلمت على أحد الاحتمالين، الاحتمال الثاني الآن بعد ما أريد أن أخبصها لأنه تصير شوي وأنا أخاف تشويش. اليوم الاحتمال الثاني لعموم الأدلة، يعني لعموم أدلة رد الغيبة. رد الغيبة ما قالت ترد الغيبة فقط وفقط شو وقت، فقط وفقط إذا علمت بد علمت عد علمت عد عدم عدم التجاهر، ما قالت على أنه أنت رد إيش وقت إذا علمت عدم التجاهر. مو هي إحنا قلنا ثلاث حالات عندنا، لو أعلم بالتجاهر، لو أعلم بعدم لو لا أعلم أحتمل التجاهر وعدم التجاهر، صحيح لو لا أعلم بالتجاهر قطعا هذا خارج الأدلة. بعد شنو عممت لهذين ولم تفصل بينهما؟ لعموم الأدلة، أدلة الأدلة اللي قالت رد، اللي يغتاب رد لا تسمع كلامه، ما قالت إذا شنو، ما خصصت بإذا علمت عدم التجاهر ذاك الوقت رد، لا تتناول حتى صورة عدم العلم الاحتمال. قال لعموم الأدلة، يعني لعمومها لكلتا الصورتين، صورة العلم بعدم التجاهر وصورة الشك في التجاهر عدم العلم، لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها وهو دليل، لما الإمام ما مفصل دليل شو يصير؟ دليل العموم، يعني هذا راح يكون دليل ما دام ما مفصل، ما دام اطلق بكلامه معناه كلا الصورتين الهن نفس حكم عموم الدليل، وهو دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهر، لأنه لو الإمام كان يريد صورة واحدة وما يبينها لأوقع السامع زرارة بيمن بالجهر، بعد ما راح يعرف الحكم الشرعي. ولما الإمام يريد صورة واحدة ويطلق في كلامه، إذا تريد خصوص المؤمنة يصير تقول له أعتق رقبة مطلق تجيب، لو إغراء يصير بالجهل، إغراء بالجهل، إيقاع للسامع بيمن بالجهل، لأن السامع يستفيد من أعتق رقبة أنه شنو يجوز له أن يعتق رقبة مؤمنة، يجوز له أن يعتق رقبة كافرة. فإذا كان الإمام مريدا سلام الله عليه مريدا لخصوص الرقبة المؤمنة ولم يقيد، يكون قد أوقع السامع في ال... واضح المطلب؟ المطلب واضح. ولأن هذا الأمر الثاني اللي قلنا أضافه الشيخ، يقول ولأنه إذا ما كان رد الغيبة واجب في فرض الاحتمال، إذا مو كان واجب في فرض الاحتمال ما كان واجب رد الغيبة، حتى في صورة ماذا؟ العلم بأنه غير متجاهر همات شنو؟ ها لا يجب رده. ليش؟ ليش أقول لك؟ لأن النقطة اللي هي شنو؟ لأجل الاحتمال أنت تقول مو لازم أنا أرد، شنو؟ لأن أخاف أنا ما هذا، أنا أخاف أنا أرده ومو منكر، هذا مو منكر، مو كله لا صحيح لا. في صورة العلم بأنه متجاهر، في صورة العلم بأنه غير متجاهر هم ما يجوز لك أن ترد. ليش؟ الاحتمال وجود مسوغ إلى بالخصوص، قد يكون مظلوما من جهتي، قد يكون واضح أو لا. فهذه النقطة تأتي حتى في تلك الصورة، وهذا يعني أن دليل وجوب الرد بعد يبقى معب طلا من وين في صورة الاعتمال لا تطبقه، في صورة العلم أيضا لنفس النقطة لا تطبقه، وفي صورة العلم بالتجاهر لا تطبقه. واضح؟ أعيد لو واضح المطلب. قال ولأن ذلك لو تم، يعني ولأن دليل الكذا لو اختص بصورة العلم، زين، ولأن ذلك لو تم لم يختص بصورة لم يختص بصورة عدم العلم باختصاص المقول في، عفوا، ولأن ذلك لو تم دليل وجوب الرد لو لم يكن تاما في صورة الإح احتمال، احتمال وجود المسوغ، لتم أيضا، لتمشى أيضا في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع. يعني حتى لو كان ماذا كنا نعلم بعدم تجاهره، مع احتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقالته، يعني ما يوجب تسويغ القول فيه ذكر عيبه، متارة أنا أعلم بأنه هذا غير متجاهر وأعلم بأن المتكلم ليس له مسوغ، هنا أنا يجب إرادة. لكن أنى لك أن تعلم بأنه ليس للمتكلم ويعتبر أنه له مسوغا؟ فإذا هذا راح يصير شنو؟ كل موارد الغيبة تقريبا أنت تجلس وتستمع من دون أي مشكلة، لأنه إذا كان متجاهر 100% يجوز أن تسمع، إذا كنت تحتمل أنه متجاهر أدلة الكذا لا تشمله، إذا كنت تعلم بأنه غير متجاهر لكن تحتمل أن المتكلم له مسوغ فهم أيضا تستمع. إذن أي غيبة يجب عليك أن تردع عنها وتنتصر للمستغاب للمغتاب؟ أي مورد؟ يبقى فرد نادر لعله، وإلقاء العموم وإرادة فرد نادر هذا هم قبيح، لأن لا يبقى تحته إلا صورة ما إذا كان كنت تعلم بأنه غير متجاهر وتعلم بأن المتكلم ليس له مسوغ، صورة العلم بعدم وجود مسوغ للمتكلم مو سهل، لأن أكثر الحالات نحن نحتمل وجود مسوغ له. خب على كل حال هذا كلام الشهيد الثاني، وهو هدم قاعدة النهي عن المنكر انتهى. جاء الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال بأن الطباع يظهر أنه شنو حصل له الالتباس والخلط، إذ عدم وجوب النهي عن المنكر وعدم وجوب الرادع لا يلازم جواز الاستماع. مو يظهر من كلام الشهيد الثاني أن عدم الحرمة يلازم جواز الاستماع، لذا قال والأولى ترك الاستماع. يعني كان الاستماع شنو قبل والأولى جاء؟ إذن هو اللي يتكلم عنه قبل الأولى ماذا كان؟ جواز الاستماع، نهي عن الرد، قال لا يجب رده، فكأنه مستلزم لجواز الاستماع، بعد ذلك الحق والأولى. التفت كيف الشيخ الأنصاري يقول يظهر من كلام الشهيد الثاني أن هناك ملازمة بين عدم وجوب ردعه، فإذا لم يجب ردعه إذن يجوز الاستماع، لكن بعد ذلك ماذا قال؟ الأولى عدم الاستماع. خب قبل والأولى عدم الاستماع لم يتطرق إلا لأمر واحد وهو لا يجب ردعه. إحنا نقول ما دام ذكر بعد ذلك والأولى يظهر أنه يرى الملازمة بين عدم وجوب الردع وبين جواز الاستماع، وإلا ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم الأولى ترك الاستماع، قبلا ما لم تقل بأنه يجوز الاستماع حتى تقول الأولى عدم، فلا بد أن يكون هناك، واضح المطلب؟ قال أقول والمحكي بقوله قيل، الشهيد الثاني عندما قال قيل لا يجب، المحكي ما هو؟ قيل ماذا قيل؟ قيل المقول ما هو؟ عدم وجوب النهي وليس قال المحكي بقوله قيل، شوية اشرب ماي تنفس، هذا المحكي لا دلالة فيه على جواز الاستماع، لأنه كلام في وادي آخر، في نهي عن المنكر، نهي عن مو جواز الاستماع، وإنما يدل على عدم وجوب النهي عنه، ويمكن القول بعد ذلك. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يذكر بأنه يمكن أن يقال في مورد احتمال الغيبة، في مورد احتمال عدم وجوب الرد، الغيبة استماعها مو جائز، يمكن أن نفصل بينهما، لا ملازمة بين عدم حرمة عدم وجوب الردع وجواز الاستماع، بل يمكن أن نقول لا يجب الردع لكن يحرم الاستماع. كيف؟ من جهة الرواية القائلة بأنه السامع أحد المغتابين، أي شنو معناها السامع أحد المغتابين؟ وتريد تقول على أنه كما يحرم على المتكلم الغيبة يحرم على السامع أن يسمعها، وإلا ما معنى السامع أحد المغتابين؟ فجملة السامع أحد المغتابين الواردة في الرواية في العلوي، وإحنا قلنا الوارد شنو؟ روايات مو كثيرة ترى، العلوي هاي السامع أحد المغتابين، وعدنا شنو النبوي المستمع، لعله هيك المستمع للغيبة أحد المغتابين، وعدنا روايتين ثلاثة أخرى. كثيرة بشكل ما قال الشيخ الأنصاري، مو ليست كثيرة. هذه السامع العلوي يمكن أن يستفاد منها حرمة الاستماع، فحتى لو قلنا لا يجب الرادع لأنه ماذا لا يعلم صدور منكر منه، لكن بنفس الوقت الروايات أثبتت حرمة الاستماع بناء على قراءة السامع أحد المغتابين قراءتها بالمثنى هذا. قال ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة، يذكر الطبيعي دليلين، هذا الدليل الأول، الدليل الثاني نأتي إليه، أو عفوا يذكر أمرين، الأمر الأول هو هذا يحرم الاستماع وبنفس الوقت ماذا لا يجب الرادع بل لا يسوغ لعله الرادع. قال يمكن الالتزام بكلا الحكمين، يحرم الاستماع لا يجب الرادع. أما يحرم الاستماع لأجل العلوي، قال ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل لأن السامع أحد المغتابين، تقريب الاستدلال، فكما أن المغتاب تحرم عليه الغيبة إلا متى؟ إلا إذا علم المجوز والمسوغ الشرعي. السامع أيضا يحرم عليه الغيبة الاستماع إلى الغيبة إلا إذا علم التجاهر. قال فكما أن المغتاب تحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوق، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر، علم التجاهر دون صورة ما إذا احتمل التجاهر اللي هي مورد بحثنا، احنا مورد بحثنا وين احتمال التجاهر، فهذا دليل على حرمة الاستماع. وأما أنه لا يجب الردع، قال وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر، ليش؟ لأن لا تجزم حينئذ بكون ما صدر منه منكرا، فلا يجب نهيه عن المنكر، بل مو إلا يدعي القائل بأن لي مسوغا، أنت إذا تحتمل وجود المسوغ لا يجوز لك أن لعدم إحرازك المنكر صدور المنكر منه. قال وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوغ، هاي مع دعوى، بل نقول مو لازم يدعي، نحتمل كافي. قال بل مع احتماله في حقه وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر، أنت مو أنت بلحاظك قد لا يكون متجاهرا لكن بلحاظه قد يكون هناك مسوغ من تجاهر وغير ذلك. نعم لو علم عدم اعتقاد، مسألة أخرى، لو أعلم بأن المتكلم لا عذر له في الغيبة يجب ردعه أو لا؟ ذاك واحد. نعم لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه. هذا قد ارجع. ويمكن القول، الى الان احنا ناقشنا الشهيد الثاني وقلنا ايها الشهيد الثاني ماكو ملازمة بين من وبين من، بين عدم وجوب الردع والنهي عن المنكر وبين حرمة الجواز الاجتماع، بل قلنا يمكن أن نفصل بينهما، ذاك لأجل الدليل نقول يحرم عليك الاستماع، هذا لأجل الدليل نقول لا يجب عليك الردع بل قد يحرم شنو قلنا الردع. إلى هنا هكذا جيد واضح لولا زين. لكن الأقوى نريد الآن نبين شيء آخر، الأقوى في المسألة أن نقول إذا جازت الغيبة يجوز استماعها. إذا جازت الغيبة يجوز استماعها. ليش؟ لأنه حينئذ ما دام الغيبة جائزة بعد ما تكون قول منكر حتى يحرم سماعها. وإذا كلش هم الشك على أنه يحرم سماعها أو لا، الأصل يقتضي عدم الحرمة، إصالة الإباحة. فكأن المحرم ما أحرز أنه غيبة محرمة، أما إذا لم استماع الغيبة اللي يحرز كونها غيبة محرمة هذا ما يجوز. أما إذا ما أحرزنا أو أحرزنا العدم فلا يحرم الاستماع. قال وهذا ولكن الأقوى، هذا ولكن الأقوى مرتبط بمن؟ استثناء مين من ذاك ويمكن القول؟ مو قال ويمكن القول؟ هسه الآن يريد يستثني يقول لكن المناسب ما هو؟ لا، القول بجواز الاستماع. هناك قلنا يمكن أن يفكك بين الحكمين، هنا نريد نقول لا، مو يحرم الاستماع، يجوز الاستماع. قال هذا ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل. ليش؟ لأنه قول غير منكر فلا يحرم الإصغاء للأصل، فلا يحرم الإصغاء إليه للأصل، طبيعي للأصل. إذا شككت إذا علمت بعد ما نحتاج الأصل ما نحتاجه. مو عندنا رواية كانت مو أنت قرأتها قلت السامع أحد نسيت قبل سطر أنا قرأتها وقلت هذا دليل على حرمة الاستماع. بعد مع وجود الرواية الدليل الاجتهادي ما نعيش حالة شك حتى نتمسك بمن؟ بالأصل وبالكذا. هذا شلون كيف الشيخ الأنصاري يقول هذه الرواية هسه بناء على أن نغض النظر عن من؟ عن ضعفها ونعدها صحيحة. هسه نقول هاي الرواية صحيحة، خب شلون تقراها هسه أنت؟ تقراها السامع أحد المغتابين لو السامع أحد المغتابين؟ هذا ما تذكر أحد المغتابين يعني حال ذول الناس اللي يستغيبون الآخرين يغتابون الآخرين. إذا أحد المغتابين لا بعد يعني شنو والطرفان الموجودان في الغيبة منه متكلم وسامعون. الشيخ الأنصار رحمة الله عليه يقول هذه الرواية اللي قريناها بناء على صحتها دلالتها هذا يكون السامع كقائل تلك الغيبة. وبس إذا فرضنا أنه شنو القائل كان غيبته جائزة، شو يكون السامع؟ جائزة. إذا كان القائل عاصي غيبته حرام، إنسان مستور جاي يستغيب، السامع شو يكون؟ حرام. فمن هالناحية هذا معناها، أكثر من هذا ما أكو. بس إحنا جاي نفرض هم صاحبنا شنو؟ صاحبنا شنو جاي لازم الميكروفون؟ مسوغ إله. فحينئذ هذا ماكو دليل على الحرمة، لأن هاي مثل ذاك. واضح له لا؟ قال والرواية، إذن هذه والرواية رد إشكال مقدر، جواب عن إشكال مقدر. يا بمو أكو رواية شلون تقول يجوز؟ أنت الرواية فسرتها وجعلتها دليل على حرمة الاستماع. قال هذه الرواية تدل على أن السامع لغيبة كفاعل تلك الغيبة، فإن كان القائل عاصيا كان المستمع كذلك. والمفروض في موردنا القائل شنو؟ عاصي؟ لا مو عاصي، فتكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه. هذه الرواية تدل على الجواز ما تدل على الحرمة، لأن احنا كلامنا الآن مو في من ماذا هو مستور و لا، في من هو بالنسبة للمتكلم متجاهر، فبالنسبة للمتكلم يجوز أن يذكره، فالمستمع يجوز أن يسمع، لأن السامع أحد المغتاب. واضح له لا؟ بلي إذا استفدنا من الروايات من هذه الرواية السابعة أحد المغتابين أنه السامع، هذه تريد تبين الرواية، مو السامع كالمتكلم، فانظر للمتكلم هل هو عاصي آه. لا، السامع السامع للغيبة كأنه متكلم بها. أنت بالنسبة لك هذا الشخص شنو؟ متجاهر أو مستور؟ مستور. مستور. إذا مستور لك شنو الغيبة؟ إذا تغتاب شنو؟ حرام لا حلال؟ حرام. فحينئذ يكون فعلك حرام، سماعك يعني. أنت السامع شلون تفسرها؟ السامع أحد المغتابين، تارة تفسرها تقول السامع لغيبة له حكم تلك الغيبة، ولما ترجع على تلك الغيبة الشاهد المغتاب شنو؟ جائز إلى أو لا؟ جائز إلى، في فرضنا، لأن احنا فرضنا المتكلم يعلم بأن ذاك متجاهر، وبالنسبة إلى الغيبة مو حرام. إذا هكذا تفهم الرواية راح تكون دليل على جواز سماع الغيبة. وإذا كان لا، السامع أحد المغتابين هكذا تفهمها، كأنه هو المتكلم، السامع كأنه هو المتكلم، فكأن المغتاب اثنان، واحد ذاك اللي صدر من عنده وواحد السامع. وحينئذ عفوا، فكأن وأما إذا قلنا لا هذا، وأما إذا قلنا بأنه لا، تريد أن توصلنا إلى هذا المعنى بأن السامع كأنه هو المتكلم بالغيبة، خب هذا الشخص كأنه هو المتكلم، خلي يحسب نفسه أنه هو المتكلم، فإن كان حراما في حقه سماع سيكون، وإن كان حلالا في حقه فسماع. وباعتبار أن سماعه في موردنا بالنسبة للسامع شنو؟ عفوا، اغتيابه بالنسبة للسامع ماذا؟ حرام، لأنه بالنسبة له الشخص مستور ولا تجوز له غيبته، فيكون سماعه أيضا محرما. أنت بعد حينئذ انظر إلى كيفية فهمك وقراءتك للرواية، وهذه طبيعي الآن كلها إذا قريناها بالتثنية أحد المغتابين. إيه؟ أما المغتابين هذا انتظرنا هنا، قال نعم لو استظهر منها أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها، فإن جاز للسامع التكلم بغيبة جاز سماعه، وإن حرم عليه حرم سماعها أيضا. إذا هكذا كانت الرواية في موردنا شدل على الحرمة، لا على جواز، على الحرمة حينئذ كانت الرواية على تقدير صحتها دليلا للتحريم فيما نحن فيه. لكن هل قراءة، هل فهم هذا مبني على قراءتها بالتث وقراءتها بالتثنية، وإن كان لعله هو الظاهر، واضح له لا، لكنه بالنسبة للجمع، لكن الظاهر من بين الاحتمالين الاحتمال الأول، لأنه على التثنية ذكرنا احتمالين، الاحتمال الأول أحد المغتابين، يعني انظر إلى المغتاب، إذ جازت في حقه جازت فيها، وإن لم تجز لم تجز، وعلى ضوء ذلك قلنا الرواية تدل على الجواز، هذا هو الظاهر من رواية التثنية. لكن أكو احتمال آخر ل رواية التثنية، وهو هذا الذي ذكرناه، أن السامع للغيبة كأنه هو المتكلم، وعلى ضوء ذلك تكون الرواية دالة على الحرمة. لكن الاحتمالان في التثنية أيهما أرجح؟ الاحتمال الأول اللي ينتهي بنا إلى الجواز. نعم، بناء على قراءة الجامع تدل على الحرمة، لكن بالنسبة إلى التثنية قراءة الجمع شو تكون؟ مر جوحة. فالراجح القراءة على التثنية، والراجح من قراءة التثنية الاحتمال الأول، فالنتيجة تكون يعني بعبارة أخرى، إذا تريد تستفيد الحرمة لو تبني على التثنية وتختار الاحتمال الثاني، وهذا خلاف ظاهر. لو تبني على الجمع لكن اختيار الجمع مقابل التثنية شنو هو؟ خلاف الظاهر. فكلا الأمرين خلاف الظاهر إذا تريد تستندلين لإثبات حرمة الاستماع. واضح أو لا؟ شنو هي التفاوت بالنسبة إلى التثنية والجمع بعدين بين الأول والثاني؟ أسهل انتظرنا الوقت الساعة هذا الآن نضعه دين إن شاء الله. قال كانت الرواية على تقدير صحتها دليلا للتحريم فيما نحن فيه، لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية، وإن كان هذا قراءة التثنية هو الظاهر على تقدير، عفوا، وإن كان هو الظاهر يعني الحرمة على تقدير قراءته بالجمع، لكن قراءة الجمع بالنسبة للتثنية خلاف الظاهر. قال وإن كان هو الظاهر يعني استفادة الحرمة هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع، لكن هذا التقدير قراءته بالجمع خلاف الظاهر، فبالمقارنة بين قراءة التثنية أو الجمع أيهما أضر؟ قراءة التثنية. وفي نفس التثنية يوجد احتمالان، أيهما الأضر؟ الأول اللي على أساسه ننتهي إلى الجواز وعدم الحرمة. إذن إلى هنا يحرم الاستماع أو لا يحرم؟ لا يحرم الاستماع. وقد تقدم في مسألة التشبيه بنجيب لك السا شبيه إلى ذلك. احنا هنا السا مسألتنا مو مسألة التشبيه، مسألة الاستماع إلى شيء محرم لا نعلم أنه محرم، عفوا، إلى ما نشك في أنه بالنسبة لنا محرم أو لا، متجاهر وكذا. قال وإن كان بلي، وقد تقدم في مسألة التشبيه أنه إذا شك السامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه. فإذا لا تستغرب عدم حرمة استماع الغيبة، لأن تقدم في مسألة التشبيب أن التشبيب أيضا محرم كالغيبة، لكن استماع ليس محرما، فليكن الغيبة أيضا استماع ليس محرما. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله، وهذا الأمر الذي ذكرتموه، والحمد بسلامة الحجة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل